من جماعة من الشيعة رموا سيوفهم وأخذوا سيوف خشب تقاء الفتنة، ولكنهم من شيعة علي، فكان خشبيا منهم، ثم رجع عن هذا وصار سنيا لكنه فيه تشيع. فتهمت هنا، انتبهوا، فتهمت مخالفة المذهب ليست موجودة، وهي تهمة تصلح لرد الجرح. إذا اختلف كالجوز جاني، لماذا لا يقبل كلامه في أهل الكوفة؟ لأنه من النواصب، وأهل الكوفة من الشيعة، فإنما يجرحهم بأقل شيء، فخلاف المذهب داعية إلى شدة الجرح. ثانيا، صبروا حديث الحافظ كالمتأخرين مثل يحيى بن معين، صبروا أحاديثه، ويحيى بن سعيد القطان، وجدنا فقط الشعبي كذبه، وإنما أهل الحديث ذكروا هذه الكلمة الشعبي كذبه. لماذا؟ لأنها أشد العبارات جرحا في حقه، ولا يعني هذا أن غيره لم يتكلم فيه تضعيفا له. يعني أشد عبارة ذكرت كذبه الشعبي، لكن غيره من أهل الحديث هل سكت عنه أم ذهب وسبر حديثه فضعفه؟ يحيى بن سعيد القطان تكلم عليه وضعف، يحيى بن معين ضعف، ابن حبان سبر أحاديثه متأخر. طبعا أنتم تعرفون كيف المتأخر يتكلم على المتقدم، هذه طريقة معروفة، وهي سبر الحديث وقراءته. فوجدوا أن الحارث الأعور انفرد بأحاديث أخص أصحاب علي لم يرويها، فاتهموا الحارث الأعور بالضعف وضعفوه ورده. فهمنا أيها الإخوة، فلا يقال لا يرد تضعيف الحارث الأعور بهذه الأسباب. ولو ها سنيد الصديق، طبعا أبو بكر الصديق تعرفون أن له روايات لكن قليلة لتقدم موته رضي الله عنه، فهو صدق قال وأوهى أسانيد الصديق قال صدق الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر. صدق الدقيقي صدوق فيه لين، صدق الدقيقي صدوق فيه لين، وهو كثير الخطأ. وكذلك فرقد وأوهى أسانيد العمريين محمد بن القاسم ابن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده. فمحمد اللي هو محمد بن القاسم هذا، والقاسم أبوه، وعبد الله ثلاثة لا يحتج بها، بل إن القاسم متروك، أبوه محمد بن القاسم بن عبد الله ابن عمر بن حفص عن أبيه عن جده، من للوصول إلى عمر بن الخطاب، هؤلاء الثلاثة الابن والأب والجد لا يحتج بهم، بل إن الوالد وهو القاسم متروك، بل رماه أحمد بالكذب. طبعا عن أبيه عن جده قال هناك أحاديث عوالي وهناك أحاديث معالي، هناك أحاديث عوالي وهناك أحاديث معالي. الحديث العوالي المعروف الإسناد العالي الذي يقل فيه رجال السند بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المعالي فهو عن أبيه عن جده، وكثر فيها الكذب والتخليط والغلط. وأوهى أسانيد أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة، موجود عندكم هذا؟ السري بن إسماعيل هذا عن داود بن يزيد الأودي، السري بن إسماعيل هذا متروك الحديث، كذلك داود بن يزيد ضعيف، ابن حبان كان يقول عنه كان يقول بالرجع، أبيه اللي هو يزيد مقبول عن أبي هريرة عن أبي هريرة. وأوهى أسانيد عائشة نسخة عند البصريين، وأوهى أسانيد عائشة نسخة عند البصريين. ما هي النسخة؟ ما معنى النسخة؟ أحاديث متعددة تروى بسند واحد. النسخة هي أحاديث متعددة كذا، صحيفة همام بن منبه فإنها تروى بإسناد واحد نسخة، صحيفة نسخ كثيرة هي موجودة. جمع بكر أبو زيد في رسالة وفاته الكثير اللي هي النسخ الحديثية، النسخ الحديثية كثيرة جدا، صحيفة همام بن منبه اللي هي الصحيفة الصادقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نسخة باز بن حكيم عن أبيه عن جده. ف هذه أحاديث متعددة تروى ماذا؟ بسند واحد. فهذه نسخة عند البصريين لعائشة رضي الله تعالى عنها. البصريون يرونها عن الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة. والحارث بن شبل هذا ضعيف، البخاري يقول لا يعرف. وروها أسانيد عبد الله بن مسعود، وروها أسانيد عبد الله بن مسعود شريك عن أبي فزار عن أبي زيد عن عبد الله، شريك هو ابن عبد الله بن أبي شريك الكوفي القاضي، ومعروف أنه صدوق يخطئ كثيرا مع فضله وعبادته. وأما أبو فزارة فهو ثقة عن أبي زيد ومولى ابن حريف وهو مقبول. وهو أسانيد أنس بن مالك هذا عندكم، داود بن المحبر بن قحظم عندكم عن أبيه عن أبان بن أبي عياش عن أنس عندكم، هذا داود بن المحبر عندكم حفص بن عمر العدني عن وهو أسانيد المكيين. شوف هذا عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن عبد الله بن يزيد الخوذي عن عكرمة عن ابن عباس، واضح ويكفي أن فيها عبد الله بن ميمون القداح. وهو أسانيد اليمانيين حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، هذا عندكم. حفص بن عمر العدني ضعيف هذا، والحكم بن أبان العدني صدوق له أوهام وكان من العباد. وهو أسانيد المصريين أحمد بن رشدين عن أبي رشدين اللي هو المصري، أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين عن أبيه عن جده عن قرة بن عبد الرحمن بن حيوي عن كل من روى عنه فإنها نسخة كبيرة، هذه مش عندكم. وهو أسانيد الشاميين محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن الزاهر عن علي بن يزيد أي الهاني عن القاسم عن أبي أمامة، هذه كثيرة في وهي موجودة في السنن اللي هي عن علي بن يزيد الهاني عن القاسم. القاسم هو بن عبد الرحمن الدمشقي صدوق يرسل، لكن علي بن يزيد الهاني هذا الشامي ضعيف. وهو أسانيد الخراسانيين عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة عن نهش بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس، هذا عندكم الضحاك جويبر عن الضحاك عن ابن عباس ابن مليحة ونهش النيسابوريان، جيد. هذه مرتبة الحديث ماذا؟ المطروح. قلنا المطروح، نمشي من هي الموضوع حتى نأتي إلى غيره لأن الطريق طويل وكلها معروفة لديكم. الموضوع قال ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابة كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، وهو مراتب منه ما اتفقوا على أنه كذب ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك، ومنهم الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا، ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه والبعض على أنه كذب، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم من جنس ما يتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها، فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. قال شيخنا ابن دقيق العيد إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار، هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. نعم كثير من الأحاديث التي وسمت الوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة. حقيقة هذا موضوع طويل شوي اللي هو الموضوع الحديث الموضوع عليه فيه كلام طويل وربما نؤجله إلى الغد للتفصيل فيه. في الهامش في فتح هذا في المطروح نؤجل الحديث الموضوع غدا وفقط نتكلم عليه في يوم واحد لأنه يوجد كلام طويل في الموضوع والمرسل كذلك يحتاج إلى كلام طويل. نعم حقيقة. أما الموضوع فالأمر فيه بسيط وكذلك المنقطع والموقوف إلى آخره. أما هذه البقية شيء يسير إن شاء الله. أما المضطرب والمعلل فيحتاج إلى تطوير قد يأخذ درس أو درسين والأمر يسير. نعم الكلام في المطروح ورأيته في فتح المغيط للسخاوة في الهامش في آخر كلامه على حديث الموضوع قوله رحمه الله تتمة يقع في كلامه المطروح وهو غير الموضوع جزما. وقد أثبته الذهبي نوعا مستقلا وعرفه بأنه ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع ومثل له بحديث عمرو بن الشمر عن جابر الجعفي عن الحسن كذا وقف المزيد وصوب عن الحارث عن علي وبجويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال شيخنا أي الحافظ بن حجر وهو المتروك في التحقيق تكلمته أنا يعني الذي زاده في نخبته وتوضيحها وعرفه بالمتهم راويه بالكذب انتهى كلام السخاوي. بس هذا ما في أي شيء قلنا إنما هو المطروح ما كان فيه المتروك لكن لم يذكر مرتبة وأتكلم عليها باختصار وهي مرتبة الجيد وقال له حديث جيد أين يوضع. وهذا كثيرا ما نجده في كلام الأوائل وكثيرا ما نجده في كلام ابن كثير. الحقيقة من قرأ تفسير ابن كثير وقرأ كلامه في مسند الفاروق وخاصة في التفسير وكذلك كلامه في البداية والنهاية على بعض الأحاديث في السيرة يقول هذا إسناد جيد. هذا حتى تعرف أن كتب المصطلح لا تصلح حاكمة على كلام الناس. كتب المصطلح مفسرة لكلام العلماء مفسرة ولا تصلح أن تكون حاكمة على كلام أهل العلم. فهمنا ليه؟ لماذا؟ إذ كثيرا ما نقرأ لبعضهم ويقال فيأتي العالم بعبارة فيعلق عليها ويقول وهذا خطأ كما هو مقرر في كتب المصطلح فيخطئ عبارة العالم بكتب المصطلح. وكتب المصطلح إنما اشتقت من كتب التخريج ومن كلام أهل العلم. يعني من أين أوتي بكتب المصطلح؟ هل هي السابقة على كتب التخريج وكلام أهل العلم وأحكامهم أم أنها تالية؟ تالية فلا ينبغي هذا خطأ. وكتب المصطلح كما ترون أشبه بكتب الأول الابتدائي. فهمت؟ كتب المصطلح ماذا ترون فيها؟ ما في المصطلح بمعنى ما يحتاجه المرء لمعرفة كلام الناس كلام أهل العلم. فلا ينبغي هذا خطأ. هذه جرأة من المتأخرين يعني لا تليق. فما معنى حديث جيد؟ وقلت كثيرا ما نجده هذا الكلام فيه كلام المتقدمين لكنه أكثر عند ابن كثير حقيقة. أكثر ما رأيته لا تجده لا عند السيوطي ولا عند السخاوي ولا عند المتأخرين ولكن ابن كثير كثيرا ما يستخدم كذلك كالأوائل. هذا إسناد جيد ولعله قد تأثر من كلام ابن المديني. لعله تأثر من كلام المديني في هذا. ما معنى إسناد جيد؟ هي في الحقيقة مرتبة أدنى من الصحيح لكنها أعلى من الحسن على طريقة المتأخرين. الحسن ليس على طريقة المتقدمين. الحسن عند المتقدمين ما فيه ضعف لكن ضعفه مجبور أو ضعف يسير أنزله عن ضعف يسير أنزله عن مرتبة الصحيح في أدنى مراتبه. فهناك مرتبة بالرغم كما ترون أن الحسن يحاول أهل العلم أن يجعلوها مرتبة ملتصقة بآخر الصحيح صحيح؟ ملتصقة يقول أدنى درجات الصحيح هي قد تكون الحسن وبعدها قليلا يأتي الحسن. لكننا وجدنا بعض أهل العلم تتلجلج في صدورهم الأحكام على بعض الأحاديث فلا يجرؤون على قولهم عنه أنه صحيح، عن هذه الحديث أنها صحيحة، أو عن هذا الحديث أنه صحيح، لا يجرؤون، لأنهم يجدون أنها فيها نزول عن مرتبة الصحة التي يحبونها وتطمئن قلوبهم لها، ولا ينزلون الحديث عن إلى مرتبة الحسن. لماذا؟ لما استقر عندهم من أن الحسن فيه ضعف، وهذا الضعف بين، وإن كان مجبورا وإن كان يسيرا، فتتردد هذه، تتلجلج في نفوسهم هذه القضية بالحكم عليه بالصحة أو إنزاله إلى مرتبة الحسن، فيقولون إسناد جيد أعلى حدث عن حسن لذاته. هم لا ينزلونه ولا تطمئن نفوسهم إلى إنزاله إلى مرتبة الحسن، المقصود حسن لذاته، ولا تطمئن نفوسهم إلى تسميته صحيحا، فيقول وهذا إسناد جيد، بخلاف قول القدماء جود إسناده فلان. هذه تجدون العبارة كثيرة، يقال فلان حديث جود إسناده فلان. ما معنى جود إسناده؟ يعني كان الحديث عليه كلام، فلما رواه هذا الرجل جعل الإسناد جيدا، يعني كان الحديث عليه كلام الناس لا تطمئن له، فيه خطأ، جاء هذا المحدث ورواه، فوجود هذا المحدث الثقة جعل الإسناد جيدا والحديث مقبولا، وقال جود الإسناد. فهمنا إذن جيد، بالرغم كما قلنا من أن الحسن وآخر مراتب الصحيح يكاد أهل العلم أن يجعلوه متسقة، بل تضطرب عباراتهم بين أن يلحقوه في الصحيح وبين أن يضعوه في الحسن، ومع ذلك وجدت مرتبة بين هذه المرتبتين المتسقتين تقريبا، بأن قالوا حديث جيد. أليس هذا من الدقة في المكان التي نتحدث عنها وهي طريقة الأوائل؟ فإذا الإسناد الجيد هو حديث يتردد بين الحسن في أعلى مراتبه وبين الصحيح في أدنى مراتبه. نعم، وكذلك القول، وكذلك إسناد قوي كقولهم إسناد جيد، قولهم إسناد قوي كقولهم إسناد جيد، ولو اطمأنت نفوسهم إلى صحته لقالوا له حديث صحيح أو إسناد صحيح، لكن لم تطمئن نفوسهم فقالوا نعم. لكن أقول كثيرا ما تجد هذا الحكم أين؟ عند المتأخرين كثيرا جدا حقيقة، يعني في أما في التفسير تجدونه كثيرا، وأما كذلك في البداية والنهاية خاصة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا ما يقول، أقصد أكثر من مرتين وثلاثة أنه يقول إسناد جيد، هذا حديث جيد، ويقول هذا كذلك في التفسير ابن كثير كثيرا ما يفعله، وفي مسند الفاروق قاله مرات، وابن كثير حقيقة إمام عظيم في هذا الباب، لكنه لما تكلم في فنون كثيرة يعني لما تكلم في فنون كثيرة يعني تشعب كلامه، وبعض الكتب إلينا لم تصل كالأحكام الكبرى، كتاب دائما يعزو إليه ولكن لا أعلم أنه مطبوع أو أنه موجود. نعم شيخ، الحديث الحسن عند الأوائل قلت فيه ضعف وينجبر، هل ينجبر بذات الحديث أم بغيره؟ هذا تقدم، هذا تقدم، إنما أن يكون الانجبار باطمئنان النفس إلى قبوله بذاته هو الذي يقال له الحسين الحسن لغيره الحسن لذاته، وإما أن ينجبر بغيره أصطلح الأوائل، ولكنه عند ابن عند الترمذي إذا قال حديث حسن، إلا إذا دخلت كلمة غريب، إذا قال هذا حديث حسن فلا بد أن يكون ضعيفا لذاته، قد روي من غير هذا الوجه. ما معنى روي من غير الوجه؟ تقدم الكلام، لا نريد أن نعيد، تقدم روي من غير الوجه، إما أنه روي بنفس المتن وإما أنه روي بمعناه، وكثير ما يقول وفي الباب عن فلان، وفي الباب يعني المعنى في الباب، فإذا إما أنه بذاته هذا الحديث لم يصل إلى درجة الضعيف المردود، وما أنه هو ضعيف وجاء ما يرفعه إلى درجة القول الذي يستشهد به عند الفقهاء، وهذا الذي أراده الخطابي وهو عند قوله عن الحسن وهو ما كثر في كلام الفقهاء لأنه محتاج إلى هذا تقدم. مع قولهم هذه أحاديث حسن أي ضعيفة؟ الكلام الأوائل في الحسن هو الضعيف، كلام الحسان في الأول حديث الحسان ابن عدي كثيرا ما يقول في الكامل وأحاديثه الحسان، ما المقصود؟ ضعيفة. لكن هذا الضعف هل هو وهم شديد؟ حسان حسان، هذه المرتبة التي ظنها المتأخرون أنها مقبولة، أنها يعني بذاتها مقبولة، هذا غير صحيح. من هنا ذهبوا يخطئون العلماء بما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين بما لم يقله الأوائل، وربما تجد في بعض كلام أهل المتقدمين، وجدت الحقيقة بعض المتقدمين يطلق على الحسن أنه مقبول، المقبول يقول وحديثه حسن، هذه وجدتها نعم في كتاب الأجوبة، أعطيني كتاب الأجوبة، الحسن المقبول، فهمنا؟ المقبول يقول في نعم وجدتها أنا جيدة هي أذكر كلمة الحسن كثيرا ما توجد في كلام متقدمين كثيرا، لكن لخطأ المتأخرين في اعتمادها. أنا أستشعر عن نجيه التعامل مع الحسن عن الأوائل. قرأت بس عبارة الحسن بمعنى المقبول. قال هو حديث همام، يعني المنبه هذا أبو مسعود الدمشقي، هو تلميذ الدارقطني في كتابه الأجوبة الذي أجاب فيه على تتبع الإمام الدارقطني على صحيح مسلم فقط، على مسلم، وكتابه جيد طيب. قال وحديث همام حسن، وحديث همام حسن، ما المقصود به؟ مقبول. بعض الشيخ في منهجية التعامل مع الحسن عند ابن عدي، لما جاء وجمع أحاديث قال هذه أحاديث حسن، كيف التعامل مع هذه الأحاديث؟ هل في القبول بأن ضعفها، لأن ضعفها ينجبر، أن ضعفها ينجبر، معناه أنها ضعيفة إذا استقلت ولا يوجد ما يتابعها، ولكنه إذا جاء ما يتابعها فتنجبر، هذا معنى حسن، يعني ليس لدرجة الترك، لا يقال عنه وأحاديثه متروكة، أحاديثه نكرة، أحاديثه مضطربة، هذا لا، حكم على أحاديثه بها، وربما يقول وأحاديثه مضطربة وله أحاديث حسان أو له أحاديث مقبولة أو له أحاديث أصاب فيها وهكذا، فحينئذ ينظر إلى الأمرين كما تقدم في الكلام على الضعيف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تعالى ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. أيها الإخوة الأحبة، نتكلم اليوم عن الموضوع، وقد قرأنا ما كتبه الإمام الذهبي في الموقظة في الدرس الفائت. الحديث الموضوع يعني هو باب من أبواب هذا العلم، ولأهل العلم به عناية عظيمة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوضع عليه، وليس هناك حديث كثر رواته كما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا حديث على قواعد المتأخرين يقولون إنه متواتر، بل إنه الحديث الأكثر إسنادا من بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يقول عنها المتأخرون إنها متواترة. وهذا تنبيه، أي هذا الحديث من كذب عليه متعمدا، هذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم أن الكذب سيحصل عليه. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم له أسباب في تاريخ أمتنا، أسباب متعددة وكثيرة، نأتي على بعضها. أولا ما وضعه الزنادقة من أجل أن يكيدوا للإسلام كما أرادوا به أن يشوهوا، أي بهذا الوضع، صورة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من مقاصد الزنادقة هو أن يختلط مع علمهم بوجود الذين يذبون الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى يختلط الصحيح بالموضوع فيترك الصحيح من أجل فيترك الصحيح من أجل أو مخافة أن يقع الرجل بالكذب أو يقع في الموضوع هو المكذوب. هذا المقصد. ومن هؤلاء الذين ذكرهم أهل العلم من الزنادقة الذين وضعوا أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الكريم ابن أبي العرجاء. هذا رجل عبد الكريم ابن أبي العرجاء، هذا رجل يضع الأحاديث في أوراق حماد بن سلمة، في أوراق حماد بن سلمة. ولما أخذ ليضرب عنقه قال وضعت عليكم كذا وكذا حديث، ألف حديث على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أني جعلتكم تصومون في يوم الفطر وتفطرون في رمضان. ثم أخذ فضربت عنقه. فهؤلاء هم الأشهر في الوضع. ثم يأتي القسم الآخر من الوضع الصريح، وهو وضع الزهاد. وضع الزهاد، قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت الكذبة أكثر منه في أحاديث الزهاد والعباد. والزهاد والعباد لهم مسالك في الوضع، أشهرها وأعظمها جرما أنهم من وضعوا الأحاديث النبوية من أجل ترغيب الناس بالأعمال الصالحة. فمثل نوح بن أبي مريم مثلا، طبعا هم وضعوها من أجل أن يرغبوا الناس بالدين، من أجل أن يرغبوا القلوب، فوضعوا ظانين أنه بكثرة حديث الترغيب والترهيب وبالمبالغة فيها يقرب الناس إلى دين الله عز وجل. هذا باطل كذب، كله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مسالكهم قلت هو الغفلة، كثرة الغفلة فيها. ومن أمثلة ذلك موسى الزاهد من المسجد، نظر إليه شريك بن عبد الله فوجد فيه نورا على وجهه من العبادة، وكان قد ساق سندا من أجل أن يحدث به حديثا، وهو حديث روى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. فبعد أن حدث هذا السند عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، قال فخطرت في باله كلمة قالها في حق موسى بن ثابت بن موسى الزاهد، وقال: من قام الليل نور أو أنار وجهه في النهار. فهذه ثابت موسى أخذها على أنها حديث، وأنه أراد شريك بن عبد الله أراد الحال، فلكثرة أو لقلة ضبطهم ولكثرة أوهامهم. ولذلك كان يقول إمام مالك: لا يؤخذ هذا العلم عن أمثال هؤلاء. قال: لو تكلمت أو حدثت عن كل واحد ممن أرضى دينه لحدثت عن كثير، ولكن مررت على شيوخ حول هذه الأسطوانات، أي هذه العمود في المسجد، يعني لم أحدث حديثا واحدا عنه لكثرة الغفلة في العباد والصفات. ومع المسلك الأول أو السبب الأول، وهو مع السبب الأول وهو أنهم كانوا يضعون الأحاديث من أجل أن يرقبوا. هذا طبعا هناك من أراد العلو وصرف وجوه الناس إليه فأتى بالغرائب، أعراض الناس عنه ولا يسمعون حديثه، فوضع أحاديث مكذوبة من أجل أن يصرف وجوه الناس إليه. هؤلاء ليسوا من العباد ولا من الزهاد ولا من الزنادقة، لكنهم قطعا من المجرمين ومن الضلال، حيث أرادوا أن يجمعوا الناس إليهم، وبعد ذلك الناس يأتون فيسمعون منهم، وخاصة من طلب العلو. من طلب العلو، فسمعان مثلا من المحدثين حدث نسخة عن أنس البصري، فهو يقول يحدث حديثا عن أنس زائما أنه رأى أنس، ف فمن أجل أن يطلب العلو وضع نسخة مكذوبة سميت بنسخة أنس البصري، وضعها هذا الذي يقال له سمعان. هناك من فهؤلاء طلبوا الغرائب وطلبوا علو الإسناد فكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا على الرواة. وهناك من الممرورين، أنا الذي أسمي من الممرورين والمرضى، المرضى نفسانيين في الحقيقة هؤلاء. والعجب أنه أن بضاعتهم تشيع وتقبل عند العوام. فهناك رجل مثلا اسمه رتن الهندي، هذا في زمن ذهبي، ظهر في الهند رجل كبير جدا في العمر، أطال عمره وصار يزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صحابي. صار في القرن الثامن الهجري في زمن الذهبي يظهر رجل في الهند اسمه رتن ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، والناس يحجون إليه ويسمعون منه، حتى ألف الذهبي كتابا سمى كسر وثن رتن لدلالة كذبه. فهؤلاء، وظهر غيره ممن يزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أو سمع الجن الذين جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث بأحاديث. فهناك أسباب أخرى مثل وضع الضلال كترويج بضاعة ما أو كترويج عقيدة ما، وخاصة الخوارج وخاصة الشيعة الروافض، فهم أكثر الناس كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون أحاديث في فضائل علي، يضعون أحاديث في ثلب وسب خصومهم، حماد بن عمرو النصيبي من الصيبين وضع حديث منسوب إلى نفسه قال كلب العلويين خير من خيار بني أمية، أو الأشياء المعروفين وقد كثر فيهم الكذب، وضعوا الأحاديث في فضائل علي وفضائل آل البيت وسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك أصحاب الفرق الأخرى كانوا يضعون الأحاديث من أجل أن يسوقوا غيرهم، كالمرجئة يضع أحاديث في عقائدهم، أو القدرية يضعون أحاديث في عقائدهم، أو خصومهم يضعون أحاديث لسلبهم ولسبهم ولشتمهم. فهذا موجود ومنتشر، وكمن يريد أن يسوق بضاعة كما قلت لكم، كمن يمدح الفجل أو يمدح البصل أو يمدح الهريسة أو ما شابه ذلك، فهذه أسباب لوضع الحديث. وهناك سبب آخر وهو من أسباب وضع الحديث وهو الخطأ. يعني هناك من كثر خطأه وفحش خطأه حتى صار يركب الأسانيد على المتون، وهؤلاء هم الذين سنتحدث عنهم مطولا، وذلك أؤجل الحديث عنهم، وهو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخطأ. يعني لنصرة المذهب كوضع الأحاديث في الفقه، وهناك من وضع الأحاديث طلبا للدنيا ورغبة بها، وكان محمد بن سعيد المصلوب الذي وضع حديثا للمأمون وقد دخل عليه وهو يلعب بالحمام فقال لا سبق إلا في كذا وكذا، وزاد أو في جناح، فلما أعرض قال أشهد أن قفاك قفا كذاب، مع ذلك أعطاه المال. يعني ودخل عليه أحدهم وأعطاه نعلا وقال هذا نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه وضعه على رأسه وأعطاه هذه، قال له أنت تعلم أنه كذاب؟ فقال نعم أعلم، ولكن هذا إذا خرج للناس قال هذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأسباب الوضع في الحقيقة كثيرة جدا، لكن هذا أهمها. ولكن القسم الذي أردت الحديث عنه وهو الوضع على جهة الخطأ، وهذا الذي تكلم عليه الذهبي، قال إن الوضع له مراتب، الموضوع ليس في مرتبة واحدة ولكنه مراتب، ومنه ما أخطأ وجزمنا بخطأ راوي. هل يقال عنه موضوع أم يقال عنه مختلق أم يقال عنه مردود أم يقال عنه باطل؟ فاختلف أهل العلم هذا النوع من الحديث الذي جزمنا بخطأ راوي. فمثلا هذا الحديث الذي ذكرناه عن ثابت بن موسى الزائد، بعضهم كالإمام بن حجر رفض أن يسميه موضوعا وقال هذا يوضع في باب المدرج. وهذه القضية هي التي يدور حولها نقاش طويل بين الناس في تسمية الأحاديث هل هي موضوعة أم لا، ويقع الرد الشديد على المخالفين. فمثلا كثيرا، وطبعا سنتكلم عن من تكلم في الموضوع من الأحاديث، كثيرا ما جاء ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه العلل المتناهية، ثم في كتابه الموضوعات كتبه بعد العلل المتناهية، كثيرا ما وضع أحاديث، انتبهوا لهذه النقطة لأهميتها، كثيرا ما وضع أحاديث في داخل كتابه وحكم عليها بالوضع والبطلان، ولم يذكر فيها راويا كذابا ولا وضاعا، وإنما ذكر فيها رجالا ضعفاء لا يصل القول فيهم إلى أن يقال عن حديثهم موضوع. هذا واحد. الثاني، فجاء الآخرون وردوا عليه ردا قاسيا، طبعا هو ربما أتى لبعض الأحاديث ربما وهي في صحيح مسلم ووضعها في كتاب الموضوعات، وهذا وهم منه، ولكن لا نتحدث عن هذه النقطة، نتحدث عن تلك الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع مع أنه لا يوجد فيها دليل على الوضع، ودليل الوضع إما بوجود الوضاع الكذاب، ولكن أن يؤتى برجل ضعيف علة لحديث موضوع، فهذا الذي استنكر على ابن الجوزي. ثانيا، وجدنا ابن تيمية ثانيا وهو على منهجه في هذا الباب، في الحقيقة على منهجه، وجدنا ابن تيمية في كتابه منهج السنة، خاصة في منهج السنة النبوية، يأتي إلى حديث ومن هذا النوع ليس فيها كذابا ولا وضاعا، ويحكم عليها بالبطلان والكذب. فهنا وقع طبعا رد الناس على ابن تيمية ردا شنيعا، ومنهم السبكي الابن ردوا عليه وقالوا لا، ومنهم كذلك ابن حجر، ومنهم السيوطي قال لا، يعني هذا تجاوز في تسمية هذه الأحاديث بالموضوع. والصواب في هذه المسألة أنهم لم يفهموا مصطلحات خاصة هذين الإمامين، الرادون أخطأوا في تقدير مواقف أمثال هؤلاء العلماء كما الجوزي مثال وابن تيمية. كيف؟ لم يرد ابن الجوزي ولا ابن تيمية بعده أن يثبتوا أن هذا من المكذوب عمدا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أرادوا أن يثبتوا أن هذا قد تعمد صاحبه الكذب حتى يقال عن وجود رجل فيه أنه كذاب، ليس، وإنما أراد ابن الجوزي وبعده ابن تيمية خاصة أراد أن يثبت، وغيرهما طبعا، لكن هؤلاء أجل الحقيقة من رأيت وأوضح من رأيت في الحكم على الأحاديث بالوضع بخطأ الراوي، لا لكذب الراوي ولكن لخطأ، فالنتيجة واحدة، هذا مختلق عمدا وهذا اختلق سهوا وخطأ في النتيجة. الحديث المتن هذا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونجزم أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الآخر ويقول أنتم تعالوا إلى هذا الحديث ليس فيه وضع، فكيف تضعونه في الموضوع؟ هذا فيه رجل ضعيف، أقل ما يقال فيه أنه أو أكثر ما يقال فيه أنه ضعيف، فلماذا تضعونه موضوعا؟ هذا خطأ. لم يرد الشيخ الإسلام هذا، ولم يرد ابن الجوزي قبله هذا، والذين ردوا في الحقيقة من أجل هذا يقول ابن تيمية إن الذين ردوا الأحاديث على ابن الجوزي خاصة الإصابة في أكثرها لا يقول